من مميزاتها ومن فوائدها أنها ترقق القلب، وأنه تبعث على العمل والجد ومحاولة التأسي، محاولة التأسي فيما هم عليه ومما كانوا عليه. وليكن في علمك أن ما كانوا عليه بالنسبة لوقتنا الحالي كأنه ضرب من الخيال. يعني صراحة لو تأملنا، لو تقرأ لهؤلاء تقول هل فعلا يوجد بشر على هذا المنوال على هذه الشاكلة؟ تستغرب، ولكن لا غرابة، لأننا قلنا كأنها ضرب من الخيال، بل هي حقيقة واقعة، ليست ضرب من الخيال كما يظن البعض. ولذلك كانوا على درجة عالية وقمة في ما يتعلق بالعبادة، في الاتباع، في حرصهم على اتباع الكتاب والسنة وأشياء كثيرة. لو وقفنا وقفة على كل ما حصل لهؤلاء لا وجدت العجب العجب. ولذلك دائما نقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وقد بينا إن تذكرون حتى من الناحية الرجولية، ما نقول رجال في مقابل رجال من بعيد، هذه لا يعني من القبح أن تقول هم رجال ونحن رجال، يعني ليس معناه أنه نحن هم رجال والرجال من ناحية البعد، لا، حتى في الخلقة نفسها، يعني بالنسبة للمواقف هيهات هيهات. وحتى في الذكورية مشكلة، علامة استفهام، حتى في الجنس نفسه جنس الذكورية يعني علامة استفهام. فلذلك يعني قمم عالية. ولذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى، الصحابة رضوان الله عليهم اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ترى متبع، اختار من يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكونوا على هيئة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن الله سبحانه طلع على أهل الأرض فاختار نبيه لرسالته، ثم اختار من يرافق نبيه حواريه. فإذا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربوا القمة في الدفاع عن هذا الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حمل بعد ذلك لابد تابعين وتابع التابعين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكلما بعدت المسافة بين مشكاة النبوة كلما كثر الخلل وكثرت الأهواء والفتن والضلال والعياذ بالله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الزمان ونحن فيه، ونحن فيه، ما احنا جاي لعلاماتها، ستأتي أمارات بالنسبة للساعة، كل الأمارات الصغرى تحققت، ما بقي شيء، ما بقي إلا العلامات الكبرى، يعني الأمارات الكبرى هي التي ننتظرها. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، نحن ننتظر الساعة. إذا كان الباري جل وعلا أخبر في محكم التنزيل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اقتربت الساعة وانشق القمر، لأن انشق القمر واقتربت الساعة. الأصل أن انشقاق القمر لأنه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه انشق القمر في عهده صلوات ربي عليه، إذا انشق القمر واقتربت الساعة. وانظر هنا التقديم والتأخير نكتة بلاغية لا تفرح كثيرا سيأتي، حتى لا نخرج عن موضوعنا، نكتة بلاغية. وإذاك انظر، لأنه طلبوا منه علامة، فقال انظروا إلى القمر أنه سينفلق نصفين، سينشق. ونعم أمر فانشق القمر ثم رجع، ولو رأوا كل آية ما تبعوا قبلتك، لا تفرح. فهذا انشق القمر. إذن اقتربت الساعة في وقته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ياجوج وماجوج بقدر هذا، في وقت ونحن في انتظار الساعة. إذن الساعة قريبة قريبة، اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. إذن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه الألفاظ قوالب للمعاني، الألفاظ قوالب للمعاني، دائما نركز انتباه معناه شو أهمية اللغة، قوالب للمعاني. بينما نحن عند رسول الله، بينما نحن مع رسول الله في الرواية الأخرى، وسنتكلم عن طرق الرواية، بمعنى أننا سنتحدث عن الطرق والروايات التي وردت في هذا الحديث، هذا الحديث بالذات، لأنه يبين معان كثيرة من وجوه الترجيح، معرفة الطرق والروايات لأن فيها إضافات، تلك الإضافات تدل على معنى يرفع الإشكال الذي حصل بين ماذا؟ بين أهل العلم. ولذلك البعض يقول: لماذا هذه الطرق؟ مدام الحديث يكتفوا بالحديث. لا يا رجل، ما يذكرون له الحديث ويذكرون طرقه. الحديث الذي بين أيدينا رواه مسلم، هذا من رواية مسلم، رغم أن الحديث رواه البخاري ورواه الترمذي ورواه الإمام أحمد ورواه أصحاب السنن بروايات مختلفة، إلا أن البخاري رحمه الله تعالى ابتدأ حديثه ليس من رواية عمر بن الخطاب، وإنما من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ترى أنا أترككم قليلا، لأن مسألة لو دخلنا في هذه المسائل ستجد ما الله به عليم، لأن مسألة الحديث هذا علم مستقل بذاته يرتكز على خمس علوم، ما لنا ولهذا يرتكز على خمس علوم. أيضا الإخوة لا يفرحون، ما لنا ولهذا ستسمعها إن عجبك وإن لم يعجبك. تربية، خذها قاعدة، ستسمع مثل هذا. مكانك راوح، لن تتعداه ولن تتجاوزه. إذن إلزم رحم الله من عرف قدر نفسه، رحم من الله جل وعلا. إذن تأدب، نرجع. إذن بينما، وهذه بين ودخلت عليها ما، بين وما، بين وقد يؤتى بالألف للإشباع فتقول بين دون ما، وتدخل عليها ما فتقول بينما نحن. الله أكبر. نحن وزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا بينما بين بدون ما تدل على التوقيت الزمني، معناها ظرف زمان بين، إلا أن بين لا تدل على الفجاءة، لا تدل على الفجاءة إلا إذا دخلت عليها ما، إلا إذا دخلت عليها ما. بينما معناه الأمر الذي حصل بعد بينما، إنما حصل فجأة، حصل فجأة. مثلها مثل إذ وإذا، ولذلك تدل كما قلنا على الظرفية الزمانية بمعنى الفجاءة، بمعنى الفجاءة. الدليل على أن الفجاءة لأنه اطلع علينا رجل، نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب مع الصحابة جالسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع رجل قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية معه، رغم أن عنده تدل على التعظيم، تدل على التعظيم، يعني فيها حسن أدب، فيها حسن أدب، لأن الحديث مشتمل على أدب ولطائف كما سيأتينا، على أدب ولطائف بالنسبة لطالب العلم، لأن جبريل جاء ليعلم الأمة دينها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويعلمها الآداب، لأن الكيفية التي فعلها جبريل عليه السلام في طلب العلم، رغم أنه يعرف، بل هو الذي أتى بالوحي الآن ويسأل مع علمه، سنعرف لماذا يسأل وهو يعرف، ولذلك قال عجبنا له يسأله ويصدقه، لأن في العادة بالنسبة للسائل لا يعلم، يعني يجهل ما يسأل عنه. إذن أن تسأل ثم تصدق معنى عندك خلفية، يعني عندك علم مسبق، إذن قال عجبنا له يسأله ويصدقه. قال عنده تدل كما قلنا على حسن الآداب، حيث أنه لم يقل مع، رغم أن في رواية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه تعظيم للنبي وإجلالا له صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا من حسن الأدب في طلب العلم، يعني في حلقة العلم. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. طب معناه أنه يصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الرجل، رغم أن الرواية حصلت بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الرجل، أليس كذلك؟ ما هو يخبر، لأنه يحكي الآن الواقع، يحكي أننا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا حصل، ثم في آخره قال جبريل أتاكم يعلمكم دينه، إذن علم من هو، وإذن هو إنما حكى الواقع كما حصلت من استغرابهم للرجل الذي دخل، وهذا فيه لفتة ليدل على أن عدم علم الصحابة رضوان الله عليهم بالرجل الذي حصل وفعل الرجل لماذا حصل، لأنه ستأتي أسئلة فتنبه لذلك. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. أولا قال رجل شديد بياض الثياب، هذا الوصف، لأنه شديد بياض الثياب من جبريل لبسه، لأنه تصور الآن على شكل رجل، وفيه دليل على أن الملائكة تتشكل في صورة البشر، فيه دليل على أن الملائكة تتشكل في صورة بشر، ولذلك يأتي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل على الهيئة التي خلق عليها، طبعا رأسه في السماء ورجله في الأرض، وقال قد سد الأفق، له 600 جناح، له 600 جناح، هذا جبريل عليه السلام. لذلك انظر إلى قوة الملك، رغم أنه الله سبحانه وتعالى في آية المصابرة لما أنزل الله سبحانه وتعالى المعية في نزول الملائكة للمحاربة مع من؟ مع المؤمنين للمحاربة، ذكر العد يعني العدد، يمددكم ربكم 1000 من الملائكة مردفين مسومين. طبعا لماذا؟ ما 1000 ملك واحد كما كنقول احنا قاضي الغرض ملك، ولكن إنما يخاطب الله سبحانه وتعالى مما يعلمه من من؟ من خلقه، لأن لو قال ملك سيحصل ماذا؟ سيحصل تردد، عدم الاطمئنان، ولكن عندما ذكر الكثرة، لأن الناس دائما في الغالب أنهم يفرحون بماذا؟ بالكثرة، ويا للأسف الكثرة هذه غير ممتدحة أصلا في القرآن الكريم، غير كل ما ورد في الكثرة إلا وردت مذمومة، بل الذي مدح الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ القلة. وإذا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن، أكثر من في الأرض، إذن ولكن بالقلة، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، إذن قلة هي الممتدحة في كلام الله جل وعلا، أما الكثرة فلا اعتبار لها، فهي لا تغير ولا تقدم من الأمر شيئا، إلا أن النفس تطمئن للكثرة، فخاطب الله سبحانه وتعالى بما طبعا تطمئن له النفس بالنسبة للبشر. لذلك جبريل سد الأفق له 600 جناح، قالوا هو الذي كان سبب في رفع قرية لوط. يا للأسف الشديد، كما قالت عائشة رضي الله عنها يعني تخبر عن الصحابة وذكرهم لهذا القمر، قال والله لو نستغرب لولا أن ذكرها الله جل وعلا يعني لما علمنا بالأمر، كان يعني لا يخطر ببالهم أصلا، يعني أن ينزل رجل على الرجل ما كان يخطر على أصلا كفار قريش، يعني لولا أن أخبر الله سبحانه وتعالى بفعل قومي لوط. وانظر الآن، بل يا للأسف الشديد يريدون حقوقا، طامة كبرى، يريدون حقوقا، إنما حد هؤلاء كما قال ابن عباس أن يرفعون من شاهق أعلى شيء، ويرمون من فوق، ويتبعون بالحجارة، وهذا قول الفقهاء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل سافلها عليها، لأنه جبريل أخذ بطرف القرية، بقى بطرف جناحه رفع القرية حتى سمع صياح الكلاب في السماء، يعني نباح الكلاب سمع في السماء، وقلبها من فوق وأتبعت بالحجارة. وإذا قال ابن عباس هذا لابد، هذا هو حدهم وفعلهم قوم لوط، لأنه لا يستقيم، لا يستقيم حتى في الفطرة البشرية. الشاهد عندنا نعود، هذا سيأتينا وقفة معها، إذن إن لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء انتكست الفطرة. فانتكس فعلهم بفعله، يعني بفيش بانتكاس فطرته، يعني ينظر إلى من جنس العمل، انتكست الفطرة. إذن جبريل عليه السلام سد الأفق، يتصور جاءه في هيئته، ثم جاءه عليه السلام في صورة بشر كما أخبر، وهنا رجل شديد بياض الثياب. إذن جاء جبريل في صورة، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وما يعلم إلا بعد انتهائه، وقد يعلم قبل انتهائه. ولذلك وارى جبريل عليه السلام شديد بياض الثياب ليدل جبريل، لأنه لما تشكل بصورة البشر لبس لبس البشر، وبين أن أخذ من هذا أهل العلم أن أفضل الثياب البيض، أفضل الثياب البيض، بل وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أفضل الثياب هو البيض، بل هو لباس أهل الجنة مع الخضر. قال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، جمع في الثياب للأصل، شديد سواد الشعر للمصدر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. طبعا فعله هذا، قال حتى جلس وسيأتينا، قال لا يرى عليه أثر السفر، يعني معناه أنه استغرب الرجل، ليس من قريتهم ولا من ذويهم، لأنه جاء نكرة، والنكرة للتنكير يعني عدم معرفته، رجل وجاء ثم دخل ثم بدأ يتخطى الرقاب حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني ورد في الرواية، رواية سليمان التيمي، لم تخن الذاكرة، سليمان التيمي قال أنه تخطى الناس حتى برك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، لأنه قال أسناد ركبتيه إلى ركبتين ووضع يديه على فخذيه. هذا التصور كيف حصل؟ لأنهم اختلفوا في إعادة الضمير، وسيأتينا، لا نستعجل حتى نجعل المسألة ترتيبية، إلا أن نذكر لأن الكلام ارتباط. إذن فلا يعرفونه، وليس عليه، لو كان من غير القرية سيظهر عليه أثر ماذا؟ السفر، يعني معناه تعب ويعلوه الغبار، يعني إيش؟ لأن في وقتهم كانت الصحاري، وكان في ذلك يأتي عليه ويعرفونه من حالته أنه مسافر يرحمك الله. إذن قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال أهل العلم لماذا عمر بن الخطاب، كيف حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يعرفه منا أحد، وهو الراوي، وتكلم بماذا؟ بصيغة الجمع، وهو يحدد فقال لا يعرفه منا أحد. قال أهل العلم قوله لا يعرفه منا أحد، قال أنه يعني يمكن استنادا منه إلى ظنه لما رأى من قرائن الحال، ليست المقال، ونحن نعلم إلى جانا شي حد دبا وما كان عرفوش، لكن نقاسين شكيف يدير شي كيشوف شي، يعني نظرة استغراب، معناه أنه ما عهدنا مثل هذا، كاين هذا الشيء. إذن لعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا أنه نظر هذه النظرة، وقالوا لا، إنما هو من صريح قولهم، وهذا المعتمد من صريح قولهم. لماذا؟ لأن هناك رواية، كنا نشوف انظر الآن إلى الرواية والطرق كيف أنها ترفع الإشكال. في الرواية قال فنظر بعضنا إلى بعض أو نظر بعضهم إلى بعض فقالوا لا نعرف هذا، لأنه عندما تخطاهم ينظر البعض لعله يعرفه، والصحابة معدودون، فلذلك نظر بعضهم إلى بعض فينظر وقالوا لا نعرف هذا، لذلك أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يعرفه أحد ولا يعرفهم منا أحد. إذن هذه الرواية بيّنت ورفعت لنا الإشكال في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قالوا هل الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود ضمير الثاني أو يعود إلى جبريل عليه السلام المتشكل في ماذا؟ في صورة رجل، يعني هذا أو هذا. والقاعدة عند العرب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، العرب عندهم أن الضمير يعود إلى أقرب ماذا؟ إلى أقرب مذكور، حتى ولو توالت الضمائر فإن دلت على الإفراد رجعت إليه. وقد يعبر الباري سبحانه وتعالى كما في القرآن الكريم عن الضمير المفرد ثم يعقبه بالجمع. قال يا أيها النبي إذا طلقتم، هي الأصل ماذا؟ إذا طلقت، هو يا أيها النبي أليس مفرد؟ مفرد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعدها عبر سبحانه وتعالى بماذا؟ بالجمع، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. دعنا من هذا، سيأتي وقته، نحن في الضمير الآن، يعود إلى أقرب مذكور، إلا إذا دلت قرينة على ماذا؟ على أن المراد ليس الأقرب وإنما هو الأبعد. هو الأبعد، ومنها لما اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، فقالوا الضمير يعود إلى الله أم يعود إلى آدم عليه السلام. نظرنا الآن الاختلاف، والصواب أنه يعود إلى آدم لأنه أقرب مذكور، والله جل وعلا هو أبعد مذكور، يعني في النص في السياق، بل الذي يبين ذلك هو الزيادة طوله 60 ذراعا. واضح الآن؟ فقط المثال لنقرب لك المفهوم. وسيأتينا في القرآن الكريم كثيرا، ومنها قوله هو سماكم المسلمين، هل الذي سمى إبراهيم عليه السلام أم الباري جل وعلا؟ القاعدة عندنا أنه أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو من؟ إبراهيم عليه السلام. إلا هنا اختلت القاعدة، بل ترجع إلى أبعد مذكور. لماذا؟ لأن الذي سمانا المسلمين هو من؟ هو سبحانه وتعالى. قرائن ستأتي، واضح الآن؟ إذن قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أم على فخذيه هو؟ إذن الصحيح أنه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وليس على فخذ جبريل. طيب لماذا؟ رواية أبي فروة، شوف الطرق الآن الروايات، قال أنه لا، ليس أبي فروة هنا، لا الرواية الأخرى، عفوا الرواية الأخرى أنه ذكر حالة الذي ذكرناه في الأول، أنه جلس كما يجلس ماذا؟ أحدنا في الصلاة، التي هي رواية سليمان التيمي، تذكروا سليمان التيمي، فبين جلوسه الهيئة، قال إنما وضع يده على غد النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها صورة الانحناء. صورة ماذا؟ للانحناء، لأنك لو وضعت أنت كنت هكذا، ولكن عندما قدم يديك أكثر من فخذيك يحصل ماذا؟ يحصل للانحناء. يدل على ذلك أن جلسة وهيئة المتعلم أمام من؟ أمام العالم. ولذلك الصحابة قالوا كنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسنا ماذا؟ طير. هذه هيئة الانحناء، معناه بهذا الشكل، حتى لو جاء الطائر وأراد أن يستقر لاستقر. كيش تحرك هنا؟ يمين شمال، مد شوية دور لهذا الجهة، درتك. طبعا اللي مريض معذور، ولكن الهيئة دي أن احنا جلوسنا أمام أهل العلم إنا لله وإنا إلى رجل، يعني تنبو على عدم ماذا؟ على عدم حسن الأدب عند الطلب. وهذه كما قلنا من الأشياء التي لا بد لطالب العلم أن يتحلى بها، لأن يبارك الله سبحانه وتعالى فيه وفي طلبه. كاين واحد كي يدير رجله مقدمة للشيخ، راه كاين إشكال عذرا ياك نعمس، الله يسامح، عندنا لا يسامح. طبعا الذي عذرا عنده ظهر ومرض لا نعنيه في الأمر، واللي الآباء ديالنا اللي كبار في السن وكذا معذورين، إلا لو ملي تكيت على الحيط استنادا عليه للضرر اللي عندك، على الأقل أنك آش لا تمد رجليك، إلا إذا كان آش عاوتاني بضرر في الركيبات كنقولوا لا بأس، لأنه معذور كما قلنا. ليس على المريض حرج، لأن ما دام أنه مريض. أما الشباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله وكيجلس، شوف احنا قلنا الانخرام، باقي الآن الشباب ديالنا من خرام، باقي ما دامتنا حاجة، يلا في مقتبل العمر وبارك أجنوى. والذي لا رب سواه، كنا نجلس 5 ساعات، ما تصمت وحل ودنك، 5 ساعات يتعاقب علينا الشيوخ ونحن جلوس في مكاننا. قال لي طالب العلم 9 ساعة ودا بك يركب ما ده طول لنا شوية، 5 ساعات الذي لا رب سواه، احنا جالسين بلاصتنا ويتعاقب الشيوخ على يأتيك هذا لفنه ويذهب ويأتي الشيخ الآخر وهكذا، ما كنت نفسوش إلا عندهاش عندما كي يتناوبوا، يعني كي يتناوب الشيخ يمشي ويجي، هذيك الفترة اللي كيمشي ويجي الآخر اش كنديروا حنا؟ كنلقاو واحد شوية ديال الفسحة 5 ساعات. لذلك يبارك الباري جل وعلا، وكلما تأدبت أمام الشيخ الآن في جلوسك في استماعك في عدم زوغان البصر، تركيز كتابة والتقييد، كل هذا ماذا يعطي؟ أن الطالب يبارك الله سبحانه وتعالى، أنه ستخرج بمئة نسبة مئوية ترى أصحاب 100% ما كيناش نهمني رسك، كينا نسبة آش؟ نسبة مئوية تختلف باختلاف الأشخاص، كل بحسبه وكل بما أعطاه الله سبحانه وحباه من القدرة. خرجنا 5% 10% وعاي خرج من ثم وتبخر. لا باش نقول لك هذا هو الحاصل، أنا أسألك عن بالأمس ماذا حصل ما تجاوبناش، علاش؟ لأن نسأل الله العفو، عوامل كثيرة، عوامل كثيرة، ومن أقوى العوامل المعاصي والذنوب، المعاصي والذنوب. كتلقى هذيك 20 اللي شديتي هنا كتخرج تما كتبخر النصف ديالها، وكتمشي تزيد شوية ما بقاش منها. علاش كنقولوا؟ قيد أصحاب رأسك الشعبي وغيره، ما الذي كان لا يضع البخاري الذي كان لا يضع أسود في أبيض؟ بأن أولئك آبائي فجئني بمثلهم أسود في أبيض. الله المستعان عليه التكلان. نحن دابا باش نديرو كذا نقيموك خصنا عاش لابد أن نحط النقاط حتى الله المستعان نضع النقاط حتى لا تذهب المسائل. ما هو هذا الإنسان مشاغل كثيرة ولكن من أقواها، لأن هم كانوا مشغولين، هم كانوا آش صفاء القلب قلة الذنوب والمعاصي، لأن المعاصي تذهب ماذا؟ ما العلم نور. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. نور الله لا يؤتاه عاصي. علاش كنشكيو حنا قلة الحفظ قلة الهمة ميتة؟ ماشي هميتة، ما قلت ميتة ما كيناش. حيت إلا كان هذاك في وقتهم وقالوا ماتت الهمم، ها احنا اش بغينا نقولوا في الوقت ديالنا؟ ابن جرير الطبري قال لكم في كتابة التاريخ، قالوا في كم؟ قال في ثلاث صفحات، قال تفنى الأعمار دونه. القرن السادس انتمين عجيب. قال طيب في كتابة التفسير، قالوا في كم؟ قال في مثله. قال تفنى الأعمار دونه. أو قال نكتبوا قال ماتت الهمم. كي خاطباش طلب فوقته قال لي ماتت الهمم. إذا كأنا أحدهم باش يألف مؤلف كنجيو حنا ونتقدوا عليه. مين دارها؟ مين جاب هذا الشيء؟ بعضهم يؤلفه في سفر مسيرة غادي مسافر، فبدأ ماذا؟ في التأليف. خرج لنا 6 ديال المجلدات. واش كيقول في مقدمتي؟ قال وهذا مع في السفر مما فيه من مشقة وتعب ولبعد الكتب عني. الله كبار، هذا أبعد الكتب عليك. 6 ديال المجلدات ولا كانوا قرا بشحال؟ لأن خصنا نصوروا. ابن القيم زاد المعاد، هذا يقول لك قد قرأ زاد المعاد الذي يعرفه القاصي والدني، هذا كتبه وهو في سفره. كده زيد المعاد فيه هدي خير العباد، تكلم فيه مسائل كثيرة لا من السيرة ولا من الفقه ولا المسائل الخلافية ولا في الحديث ولا كله استدي المجلدات دخان كيتكلم. قال لك شنو؟ وهو مسافر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما قلت لكش راك ترفع الهمة، ترفع الهمم. إذا تفنى الأعمار. إحنا فينا يديك الهمة، وإذا إحنا جايين من الأصل كسالة، وهذا الشيخ ده بغيد منا في الأداء بينا وبينما ونادخلنا في وكان في الأول إنما بقعد فيها جوج ديال الحصاص، بغوا العلم نكوغطون سبحان قرب ما جيت حاجة. لن تتعلم شيئا، هتبقى ديما اش بحال ذاك الذي ينتظر. راك تعلمت الان تقعيد وتاصيل، لا بغيتي الامور درس العام. احنا كنشيروا مره هذا ومره هذا، الا انه تكوين طلبه العلم لابد ان يكون علم متين. راه الا ما قريتيش كل احنا مازال كنجاوزوا اهل العلم عند شرح امره كان واش كل لفظه كما كنديروا دابا كل لفظه كيوقف عندها اذا اشتملت على مسائل. فتاتيك المسائل اللغويه، المسائل الصرفية، تأتيك مسائل التي هي في الفقه، تأتيك مسائل في الحديث في مصطلح الحديث في الفقه وأصول الفقه. إذن تشير إلى كل مسألة مسألة حتى تعلم كيف استنبط أهل العلم ذلك الحكم. لكن 40 نووي 40 حديث قعدوا فيها له شروح عشرات الشروح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جوامع كلمه صلوات ربي وسلامه عليه. ولا لا؟ إذن ننتبه. إذن قال هنا أتى الصبر عرفنا أحدا حتى جلس النبي فأسند ركبته إلى ركبته. قلنا تلك الهيئة كما قال كما يجلس أحدنا في ماذا؟ في صلاته. ونحن نعرف الهيئة في الصلاة كتكون مربع وقاعد إلي على ركبتيك وأنت تستمع. أنت تستمع. ما تكلمنا عن آداب طالب العلم بالنسبة لعدم أنك تسبق الشيخ في الكلام ولا تسأل ولا تردد. حتى التردد إلا إن سألك تأدبا حتى يسولك خد تكون عارف ما سيقوله ومما سيذكره آدبا أنك لا تتكلم وتغفو عن زلته ما من عالم إلا وله زلات وتعفو عن تلك الزلة ولا تبينها أمام الجمع ولا تلح في السؤال عليه وإن أعرض ويمكن ما نقولك حيد هذه صبي حيد هذه لأنه يشير إلى ما يصلح لك هذا ماشي الوقت ديالها ستأتي وقتها سيأتي وقتها إذن فتحلى بماذا تحلى بالصبر أنت محتاج أن تتحلى بماذا بالصبر إذن فأسند ركبتيه إلى ركبتيه قال ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد طبعا هنا نرى أنه بدأ بالسؤال أين السلام أين السلام لم يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا السلام ما هذا جبريل عليه السلام يعلم قالوا لماذا لم يسلم قبل السؤال لأنه جاء على هيئة أولا أعرابي جبريل عليه السلام جاء على هيئة أعرابي قالوا غاية في التعمية يعني يبغى غاية في التعمية يريد أن يعني يخفي أمره حتى لا يعلم لذلك جاء على صورة أعرابي وفي عادة الأعراب أنهم لا يسلمون في البداية لأن عندهم وحتى في ندائهم ينادون يا محمد وإذا قال هل هذا النداء يجوز مناداة النبي صلى الله عليه وسلم رمشي حتمي تبلع المشيح في الحياة دياله فقط حتى بعد مماته صلى الله عليه وسلم فهل ينادى باسمه صلوات وربي وسلامه عليه قال بعض أهل العلم أنه جاءت في فترة قبل النهي في قال يجوز والبعض الآخر قالوا لا هي من عادة الأعراب ولذلك جاء النهي من عدم جعل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضكم لبعض فإذا تقول يا رسول الله يا نبي الله ما تقول يا محمد وإذا جاءت سورة الحجرات كما سيأتينا في التفسير سورة الحجرات أن جاءت تتكلم عن مجموعة آداب بل تسمى السورة سورة الآداب لأن جاء فيها نهي وجاء فيها ماذا؟ جاء فيها أمر بأمور تحلي ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم شوف انظر إن الذين ينادونك لأنهم قالوا يا محمد يا محمد ولذلك جاء النهي قال إنما نادى للتعمية وليبين الغاية في ذلك حتى لا يكشف أمره عليه السلام يعني جبريل عليه السلام قال البعض الآخر قال ليست واجبة وهذا باتفاق أهل العلم يقولون أن إلقاء السلام ليس واجب بواجب ولكن رده واجب إلقاء السلام سنة ولكن رده واجب ولذلك الوجوب كان بقوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها لذلك قالوا هنا الوجوب رغم أنه ورد لأنه يدخل علينا إشكال ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه إشكالية من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه قالوا ليس معنى هذا أنه دل على الوجوب وإنما دل على ماذا على الحت على الفعل يعني مخرج على الفعل إذن سنة إذا قيل وغير واجب لذلك جاء بصيغة التمريض قيل معنى أنه ضعيف في إراده رغم أن الأول أقوى والذي أقوى منه وهو المعتمد أنه سلم ولم يذكرها الراوي ولم يذكرها الراوي. لماذا؟ لأن جاءت في رواية، نأتي بالرواية الأخرى، برواية أبي فروة أنه قال السلام عليك يا محمد، السلام عليك في الرواية الأخرى يا رسول الله. واضح؟ إذن فهذا هو الأقوى دلالة لورود الرواية الأخرى التي ورد فيها ذكر ماذا؟ ذكر السلام. ولذلك الرواة قد يتغاضون عن بعض الأمور لاعتيادها ومعرفتها، مثل هذا السلام معتاد، فإذا لا يذكر أنه سلم، وفي بعض المواطن يذكر السلام كما للرجل الذي دخل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرد عليه السلام، بل ذكر أنه رد عليه السلام كم؟ 3 مرات. لماذا 3 مرات؟ ليبين لنا أهمية ما فعله، لأنه كان في الأولى يجيبه يعني ويرشده صلى الله عليه وسلم، ولكن انتظر من الواقع في الخطأ أنه ماذا؟ أن تكون له قابلية. لذلك لما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا رغا عود رجع وخل قعد من هنا تل الصباح غدا تقول يرجع فصلي فإنك لم تصلي. فلذلك كانت عنده القابلية. وقال أهل العلم أنه إذا كان الشخص عنده قابلية يعطى، فإن لم تكن له قابلية يعرض عنه. علاش؟ لأن البيبان مسدودين، حلك الظرف هذا ينفع بشيء؟ لا ينفع. وإذا خص الناس يكون هذا اللي كدوي معاه دابا في الجدال ديالنا حنا، اش كتلقاهم كيتعالوا، انت كدوي معاه واش كيقول لك؟ هذا كيدوي الاخر كيدوي وعاهو كيتفوق كيقول لي لا، يا كتجي لي كاين راه كيتكلم معاه وكيقول ليه لا، ولا كيدوي معاه وكيدير ليه كيتسنى امتى يسالي. هذا ليست عنده قابليه، انما تصب الماء في ماذا؟ في الرمل. لذلك حتى حاجه ما كيتصدمت لها. اولا خص يكون عنده واش قابليه، يعني الاجهزه خصها تكون مستعده. وحتى في النقاش انتبه، في النقاش احنا كالوعلان يتناطحان، لا ارخي ودنك واستمع. اعطاك الله 2 ديال الودنين واعطاكاش فم واحد، معنى انك تستمع اكثر مما تتكلم. اذا استمع اولا. انظر الى حكمه في قصه موسى عليه السلام مع السحره، ايش قال لهم؟ ما لكم؟ ألقوا، إما أن نلقي وإما أن تكون هاي. فقال ألقوا. علاش قال لهم ألقوا أولا؟ ما كان يجي هو، ولكن بدأ حتى إيش؟ حتى يرى ما عندهم، فتعرف مداخل ومكامن الخلل في ماذا؟ فيما يلقيه. مفهوم؟ فإذا استمع أولا ثم نتجاوب ونتحاور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نقف هنا إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة، وفقني الله لما يحبه ويرضاه، إنه ولذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الغيث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الغيث. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.